عليهم ترمي أصناف الأذية على ماك وحدهم كانوا لسلامك ضحية على ماك عفيتهم من بلية لبلية تجرع موسى من كأس الضغينة عليه تسلط الأصبع الخؤونة يعيش بغربه أوحى سجينة في طامورة قضى آخر سنين تجرع موسى من كأس الضغينة عليه تسلط الأصبع الخؤونة يعيش بغربه روح سجينة في طامورة قضى آخر سنين يظن ابن النبي قداسي آلام عنا وهو نور الله هدي البرية على خير الورى دارت روحا دهر الشقا ويعيش الكاظم حال شجية يظل ابن النبي يقاسي آلام عنا وهو نور الله قدي البرية على خير الورى دارت روحا دهر الشقا يعيش الكاظم بحالة شجية ويعيش الكاظم بحالة شجية أما هارون راعي لمجون أما هارون راعي لمجون في الترف عايش بقصر ويتنا بعرش مفتوح عايش فنون في الطرب يقضي حياة ويتنا صب على الكاظم من احقاد غلوما الرزايا واسفة من اسقى غضيما خلاه ابن النبي في أمور عتمة ما درب ليلة ونهار كل يوم صب على الكاظم من أحقاده غلوما الرزايا واسفة من أسقى غضيما خلاه ابن النبي في أمور عتمة ما درب ليلة ونهار كل يوم وما ركبتونا بالأقيون ضيقي على إمام الوجود في سما الهدايا أخ الباغي نجمة وانحرم كل الخلق النور علما أما هارون راعي لمجون أما هارون راعي لمجون في الترف عايش بقصر ويتنا عرش مفتوح عايش فنون بعرش مفتوح عايش فنون في الطرب يقضي حياة ويتنا غاب صب على الكظم من احقاد غلو ما الرزايا وصفة من تسقاه ضيما خلاه ابن النبي في الأمور عتما ما درب ليلة ونهار كل يوم وما ريكت لنا بليقيوم وضيق على في سما الهدايا أخ الباغي نجمة وانحرم كل الخلق من نور علما وانحرم كل الخلق من نور علما كوثر من الجنة هذا بعث الله للعالم نهر للإيمان جاري وخيره نورا لكن عدو الرشد والحق الفضيلة ما ترك الكاظم إلى الأمة وسيلة لكن عدو الرشد والحق الفضيلة ما ترك الكاظم إلى الأمة وسيلة بدل ما يخلي سبيله كاد لفه على مهوله وما رزلا ملا ما تدس لي وليس لا تمصي فعظيمه لاجل الافق اظلم ما يرضى بالهدايه لشارع الرديله شفى أحقادها الطاغي وغليلة طب الهداية للشارع الرديلة السم شفى أحقادها الطاغي وغليلة وفرقت روح الجليلة وفرقت روح الجليلة صاحب السجدة الطويلة صاحب السجدة بس الرزية لها بقية بعد المنية ألف والحشد كله جمعوا لجنة وعلى الوعد جولة ترقبوا القاه وعلى الوعد جولة ترقبوا القاه لبسوا له جديد كأنما العيد والفرحة بزيد شوفة ضياء لحظة ودمع نعش المطهر كل حسرة والكل تحسر ها إماما والكل تحسر ها الجوب حسرة ودموعي حمرة والقلب جمرة شديدة تخرج صغالة وما راح حالة وقدرة وجلالة حجة الله خوف الأمل خاف ما ينفع اعتاد سهم الدهر صعب وادي بلوى هادي بلوى هادي بلوى هادي بلوى بعد الرسية ليه بقية بعد المنية ألف والحشد كله جمع علاجنا والوعد جولة تركب القاح اللي بسولة جديد كأن من عيد والفرحة بزيد شوفة ضياء لحظة ودمع نعيش المطهر والكل تحسر يا ماما والكل تصرخ يا ماما بعد بعد والكل تحسر يا وعلى الوعد جولة يركب القاه وعلى